قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. على آله وصحبه ومن والاه. إن شاء الله تعالى سنكون بعد المغرب بعد ذلك الدرس بعد المغرب بدلا من بعد العشاء. وقد توقفنا في سورة البقرة عند قول الله تبارك وتعالى يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون. الآية 219 من سورة البقرة. يسألونك عن الخمر، ما هو الخمر؟ قال الشارح المفسر الخمر كل ما خامر العقل وغطاه فأصبح شاربه لا يميز بين الحق والباطل، لا يميز ولا يعقل. خامر العقل يعني غطى العقل، منه خمار المرأة، الخمار غطاء الرأس. ويطلق لفظ الخمر على عصير العنب أو التمر أو الشعير، الثلاثة: عصير عنب تخمر، عصير تمر، عصير شعير. هذه الثلاثة إذا تخمرت تتحول إلى خمر. ومعلوم أن الخمر حرم على مراحل. المرحلة الأولى أنزل الله تبارك وتعالى هذه الآية قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس، لم يحرم. فقال عمر بن الخطاب اللهم بين لنا في الخمر بيانا شافيا، فأنزل الله المرتبة الثانية لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، هذه المرتبة الثانية. ثم أنزل الله عز وجل إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. للآية رقم ثلاثة، يبقى تحريم الخمر مر بمراحل ثلاث. قال الميسر الأول، والخمر عندنا تسمى أم الخبائث، أم الخبائث، ولعن الله شارب الخمر وحاملها والمحمولة إليه وعاصرها. لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخمر شاربها وحاملها وعاصرها والمحمولة إليه، كل هؤلاء لعنهم في حديثه. قال والميسر، يسألونك عن الخمر والميسر، الميسر القمار، وسمي ميسرا لأن صاحبه ينال المال بسهل وبسهولة، ميسر لأن صاحبه ينال المال بيسر من اليسر. الميسر القمار، ما معنى المقامرة؟ المقامرة باختصار شديد كل مسابقة وكل عمل دفعت فيه مالا مع احتمال أن تربح وأن تخسر، هذه مقامرة. يعني أنا بقامر، ما معنى أقامر؟ معناها أنني أدفع لأربح أو لأخسر، هذه مقامرة. من هنا حرمت كثير من المسابقات لأجل أنها مقامرة. قال فيهما إثم كبير، في الخمر والميسر إثم كبير. إثم طبعا كل ضار فاسد ضر بالنفس والبدن والعقل والمال والعرض، اللي هي مقاصد الشريعة. شكرا للشيخ. مقاصد الشريعة اللي هي حفظ المال أولها حفظ الدين، ثانيها حفظ النفس، ثالثها حفظ العرض، رابعها حفظ العقل، حفظ المال. هذه المقاصد الخمس. الشريعة الإسلامية جاءت لتحقيق هذه المقاصد. حفظ الدين جاء له حد الردة، حد الردة لحفظ الدين. حفظ المال جاء له حد السرقة، قطع يد السارق. حفظ النفس جاء له القصاص، حد القتل، حد القصاص. حفظ العقل جاء له حد الخمر، يحفظ العقل. حفظ العرض جاء له حد القذف. إذن الشريعة الإسلامية أرادت أن تحفظ الحدود، أن تحفظ المقاصد الخمس بالحدود. قال: الإثم كل ضار فاسد يضر بالنفس أو العقل أو البدن أو المال أو العرض، فيهما إثم كبير ومنافع للناس. قال: المنافع جمع منفعة، وهو ما يسر، ما يسر ولا يضر، ما يسر أو ما يسرك ولا يضرك. قال: العفو، لمعاني الكلمات الأول في الآية، العفو عن الزيادة. كذلك يبين: ويسألونك ماذا ينفقون. يبقى هنا سؤالان. السؤال الأول عن الخمر والميسر. يسألونك عن الخمر والميسر، قل فيهما. من الذين سألوا؟ الصحابة. وقد سألوا النبي عليه الصلاة والسلام على أكثر المسألة. يسألونك عن اليتامى، يسألونك عن الأنفال، يسألونك عن الجبال، إلى غير ذلك. يسألونك عن الخمر والميسر، قل فيهما إثم كبير. قال العلماء: ومعنى ذلك أن كل شيء اسمه أكبر من نفعه حرام، اسمه أكبر من نفعه حرام. ولقالوا: درء المفسدة مقدم على جلب المصلحة. والدين جاء لتحقيق المصالح ودرء المفاسد. إذا زالت المفسدة عن المصلحة فهذا الأمر محرم، فيهما إثم كبير. والمنافع التي في الخمر والميسر منافع دنيوية، منافع دنيوية. ثم جاء السؤال الثاني: ويسألونك ماذا ينفقون. لكن قبل أن نعيش مع يسألونك ماذا ينفقون، الحقيقة أيضا الصحابة لما حرم الله الخمر وكانت كؤوس الخمر على أفواههم، لما سمعوا الآية سكبوها على الأرض. هذا معناه إذعان واستسلام وانقياد وطاعة لله رب العالمين. سرعة الطاعة، سرعة الامتثال، سرعة الاستجابة. انتهينا يا رب، فهل أنتم منتهون؟ انتهينا. تفلكوا وسوف والتواطؤ ليس من سمة أهل الإيمان. من سمة أهل الإيمان المسارعة، الاستجابة الفورية. قال الشيخ في الشرح: كانت العرب في الجاهلية يشربون الخمر ويقامرون، وجاء الإسلام فبدأ دعوتهم إلى التوحيد. طبعا أول شيء تقوم عليه المجتمعات الدعوة إلى توحيد الله سبحانه وتعالى. إذا ضعفت العقيدة الإنسان لا يستجيب، لا يعظم أوامر الله تبارك وتعالى. ادعوهم إلى التوحيد أولا، والإيمان باليوم الآخر، لأن الإيمان باليوم الآخر الباعث القوي على الاستقامة. لذلك تجد في آية القرآن الكريم: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، لكن البر من آمن بالله والإيه واليوم الآخر. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر. جاء الإيمان باليوم الآخر مقترنا بالإيمان بالله سبحانه وتعالى. لماذا؟ لأنه هو الباعث المحرك المحفز للعمل لأهميته. قال: ولما هاي الرسول والعديد من أصحابه صلى الله عليه وسلم وأصبحت المدينة تمثل مجتمعا إسلاميا، والأحكام في المدينة نزلت، الصلاة شرعت قبل الهجرة ثم فصلت بعد الهجرة، الزكاة، الصيام، الحج، كل الأحكام الشرعية نزلت في المدينة لما كان المسلمين دولة، ولما ثبت الإيمان في قلوب الصحابة الأبرار الأطهار. قال: فحدث يوما أن صلى أحد الصحابة الجماعة وهو ثملان، يعني صحابي صلى بأصحابه مخمور، نعم، فخلط في القراءة، خلط في القراءة، فنزلت آية النساء: لا تقربوا، يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، فكانوا لا يشربونها إلا في أوقات معينة، يعني من الفجر إلى الظهر وقت طويل، شربوها بعد الفجر لابد أن في الظهر لا يقربوا الصلاة وهم سكارى، تيجي بعد الظهر والعصر وقت قصير، العصر والمغرب قصير، المغرب والعشاء قصير، ليس عندهم وقت لشربها إلا بعد العشاء إلى الفجر، أو من الفجر إلى الإيه؟ إلى الظهر. يعودهم تعويد النفس على البعد عن المألوف. قال: وهنا فكانوا لا يشربونها إلا في أوقات معينة قليلة، وكثرت التساؤلات حول شربها. الله عز وجل يوطئ النفوس على استقبال الأمر: لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، يعني خارج الصلاة ممكن أن تشربوها. فالمسلمون فهموا من ذلك أن الخمر فيها شيء سينزل، لأن الله تبارك وتعالى لما حرم شربها في الصلاة، أو لما حرم أن تقرب الصلاة وأنت مخمور العقل، الصحابة أخذوا يسألون، فنزلت: يسألونك عن الخمر والميسر فيهما إثم كبير ومنافع للناس، فترك الكثير من الناس شرب الخمر ولعب القمار قبل التحريم، وبقي آخرون فكان عمر يتطلع إلى منعها منعا باتا، وقال: اللهم بين لنا في الخمر بيانا شافيا، فاستجاب الله تعالى له ونزلت: يا أيها الذين أمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فإيه فاجتنبوه، فاستجاب الله تعالى ونزلت هذه الآية، وبذلك حرمت الخمر وحرم الميسر تحريما قطعيا كاملا. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: مدمن الخمر لا يكلمه الله يوم القيامة ولا يزكيه في ثلاثة نفر، وهم العاقل والديه ومسبل الإزار ومدمن شرب الخمر، ثلاثة لا يكلمهم الله ولا يزكيهم ولا ينظر إليه، مدمن الخمر ومسبل الإزار والعاقل والديه. شوفوا مسبل الإزار خطرته إيه، سبحان الله، مسبل الإزار يعني الذي يجر ثوبه على الأرض خيلاء. قوله تعالى: فيهما إثم كبير ومنافع للناس، فهو كما قال له في سورة المائدة: منشأ الإثم، طب الإثم ليه؟ إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر، يعني منشأ الإثم العداوة والبغضاء التي تزرعها الخمر في قلوب شاربيها. ليه؟ والإعراض عن ذكر الله وتضييع الصلاة لكل من مضارها، نعم فيها لإثما كبيرا. المنافع اللي فيها منافع مادية، منافع مادية، إنما فيها مضار كثيرة، ولذلك كان بعض الصحابة يشربونها، وبقى سعد بن أبي وقاص نزلت فيه هذه الآية: شرب الخمر هو مع أصحابه في المدينة، فلما أخذت الخمر برؤوسهم أخذ أحدهم لحى جزور، يعني عظمة إبل ثم ضرب بها أنف سعد فكسر أنفه هو لا يشعر. فقال سعد لو كان يحبني ما صنع بهذا، هذا يدل على أنه يبغضني ويكرهني. فأنزل الله إنما يريد الشيطان ليوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر، يعني أحد اسم الخمر أنه يزرع العداوة والبغضاء بين المسلمين. قال المصنف رحمه الله ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو، بعد أن بين حكم الخمر وحكم الميسر في الشريعة الإسلامية انتقل إلى ما يسألونك ماذا ينفقون. قال هو سؤال نشأ عن استجابتهم لقول الله تعالى وأنفقوا في سبيل الله. الصحابة كانوا يمتثلون كما قلت للإنفاق في أنفقوا في سبيل الله، فلما أنزل الله أنفقوا في سبيل الله فأرادوا أن يعرفوا الجزء الذي ينفقونه، ننفق قد إيه، الإنفاق في سبيل الله كم. فسألوا النبي ماذا ننفق، يسألونك ماذا ينفقون أي قدر النفقة التي ينفقونها، فقال قل العفو، والعفو ما زاد عن حاجتكم وفضل عن نفقتكم على أنفسكم. يعني إيه؟ يعني لا تنفق إلا ما زاد عن حاجتك وعن حاجتك الضرورية وواجباتك وأهل بيتك، ثم ما فاز ما زاد أنفقه. قال المصنف ومن هنا قال صلى الله عليه وسلم خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى، رواه البخاري. خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى، يعني العفو الزائد عن حاجته تنفقه، أما ما تحتاجه أنت وما يحتاجه أولادك بيتك لا يجب أن تنفق إلا بعد اكتفاء حاجتك. قل العفو، يسألونك ماذا ينفقون قل العفو. قال والعفو وزاد عن الإيه؟ عن الحاجة. العفو هو ما زاد عن الحاجة. قال المصنف رحمه الله تعالى كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة، يعني الله عز وجل بين لكم الأحكام الحلال والحرام لتتفكروا في حكم الله عز وجل من تحريم هذه وتحليلها. لو أن المجتمع الغربي أو المجتمع بأكمله عكف على دراسة الخمر وتحليل الخمر والأمراض التي تجلبها الخمر للإنسان ثم الآثام الأضرار المترتبة على شربها لعلموا أن الشريعة الإسلامية فيها كل المحاسن والمنافع. أقول كذلك يبين الله لكم الآيات في كتابه الكريم لعلكم تتفكرون في أحكام الله الشرعية وأمر الله القدري، كل شيء حرمه لحكمة وكل شيء أحله لحكمة سبحانه وتعالى. لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة، أي لتتفكروا في أمر الدنيا والآخرة فتعملون لدنياكم على حسب حاجتكم وتعملون إلى آخرتكم التي هي دار بقائكم ومردكم إليها. يعني تتفكرون في خلق الله في الدنيا وتتفكرون أيضا في الآخرة، لابد أن تكون في الدنيا وأنت معلق بالآخرة. قال وهذا ما تضمنته الآية 219 يسألونك عن اليتامى في سورة النساء لما نزل قول الله عز وجل إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطنهم نارا وسيصلون سعيرا خاف المؤمنون والمؤمنات، طبعا ده وعيد شديد. فماذا صنعوا؟ فصل طعام الأيتام عن طعامه، هذه مشقة الحقيقة أن يفصل طعام اليتيم طعام اليتيم عن طعامه. عندي يتيم في حجري أقوم على تربيته فلما أنزل الله هذه الآية شق ذلك على الصحابة ففصلوا مال اليتيم، فكان ذلك مضرة لليتيم ومضرة للذي يقوم على أمر اليتيم. فأنزل الله تبارك وتعالى هذه الآية الثانية: قل اسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم. حتى في الآية دي ثلاث أسئلة: يسألونك عن الخمر والميسر، يسألونك ماذا ينفقون، يسألونك عن اليتامى. ثلاث أسئلة متتابعة في هذه الآية الكريمة بعدها. ولذلك السؤال عن اليتامى كان بشأنه أموال اليتامى. ربنا يقول: ومن هو اليتيم؟ قلت: إن اليتيم الذي فقد الأرض. اليتم يتم الأرض لا يتم الأم. من مات أبوه يسمى يتيما، ومن مات أبوه وأمه يسمى لطيما، لطيم. وفي حشى في الطيور إذا مات الأم، إذا ماتت الأم يسمى يتيم، ولا يتم بعد احتلام. يعني إذا بلغ المرء الحلم لا يقول أنا يتيم، خلاص بلغ الحلم، انتهى مدة، انتهى زمن اليتم. قال: يسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم. يعني أموالهم لا يجب أن تفصلوها، إنما خالطوا أو اخلطوا بين مالكم ومالهم لصالحه، يعني أن تستثمر مال اليتيم لصالح اليتيم، لصالح اليتيم. قال: وإن تخالطوهم فإخوانكم قل إصلاح لهم خير. خير من الفصل، إصلاح خير من أن تفصلوهم مع عدم الإصلاح. ممكن أعز اليتيم ولا أصلح في مالي، لا أخلطه معك، لكن والله يعلم المفسد من المصلح. لا بد أن تعلموا أن الله تبارك وتعالى يحاسب الناس على قصدهم. أنتم الآن تخافون من اختلاط مال اليتيم معكم؟ لا، بحسب قصدك، بحسب إرادتك، والله يعلم المصلح من المفسد. لأن هناك من يدعي أنه يريد إصلاح ولا إصلاح، كما ادعى فرعون أنه يريد أن يصلح. إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، هذا قول شعيب عليه السلام. فالإصلاح في الأرض ضروري لهذه الحياة، ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها، كما قال الله تبارك وتعالى: وإن تخالطوهم فإخوانكم. قال: وكل هذا حماية لمال اليتيم الذي فقد والده. ثم زاد الله في منته عليهم برفع الحرج. يعني إيه؟ رب العالمين في هذا الدين رفع عنا الحرج، فما جعل عليكم في الدين من حرج، ولو شاء الله لأعنتكم. والعنت هو المشقة والصعوبة. قال: أي أبقاكم على المشقة المترتبة على فصل أموالكم. بمعنى أنه لما يكون عندي مال يتيم وأفصله هيكون في مشقة علي وعلى اليتيم. لا، الله سبحانه تبارك وتعالى رفع هذا الحرج ورفع هذا العنت عن أمة الإسلام، وأباح لمن كان عنده يتيم أن يخلط ماله مع ماله ويستثمر المال لصالح اليتيم. الآيات فيها هدايات. يبقى هذه الآية 219: يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المصلح من المفسد ولو شاء الله لأعنتكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم. هذه الآية لعنتكم إن الله عزيز حكيم. إن الله عزيز حكيم، الآية 219 والآية 220 من سورة البقرة. الشيخ يقول من هداية الآيتين: واحد، حرمة الخمر والميسر، حيث نسخت هذه الآية، نسخت آسف بآية المائدة اللي هي إيه؟ إنما الخمر والميسر والأنصار والأزلام رجس من عمل الشيطان فإيه؟ فليتنبوه. حرمة الخمر والميسر. اثنين، بيان أفضل صدقة التطوع ما كان عن ظهر غنى، يعني هو العفو، العفو الزيادة. بيان فضل صدقة التطوع وهو ما كان عن ظهر غنى في الآية. ثلاثة، استحباب التفكر في أمر الدنيا والآخرة. التفكر لإعطاء كل دار حقها، لا تتعلق بالدنيا كثيرا ولا ترتبط بها طويلا، فإنها دار من لا دار له، ومال من لا مال له، وإليها يجمع من لا عقل له، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: وإنها لا تساوي عند الله جناح بعوضة، ولو ساوت عند الله جناح بعوضة ما سقى الكافر منها شربة ماء. ولذلك ضرب الله لها مثلا في القرآن بغيث أنزله، واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تدروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدر. المال والبنون زينة، زينة الحياة الدنيا. قال ابن كثير كما قلنا: الزينة هي الشيء المؤقت الذي سرعان ما يزول، يعني هذه الدنيا مؤقتة ليست دائمة، ستزول أنت عنها أو تزول هي عنك، لا شك في ذلك. قال: التفكر في الدنيا والآخرة. أربعة، جواز خلط مال اليتيم بمال كافره، دي من رحمة الله، يجوز للكفير أن يخلط ماله بمال من؟ بمال اليتيم لمصلحة اليتيم، ولا يفسد ماله. قال: إذا كان أربح له وأوفر لليتيم، معنى الإصلاح في الآية. حرمة مال اليتيم والتحذير من المساس به، وخلط إذا كان يسبب نقصا له أوفر، لا تخلطه إذا كان هذا الخلط يسبب فسادا أو نقصا لليتيم، إنما إن كان في خلطه مع مالك مصلحة لليتيم الله يعلم المصلح من الإيه؟ من المفسد. ثم انتقلت السورة إلى الآيات، الآية رقم 221، ماذا قال الله؟ قال: ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن، ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم، ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا، ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم، أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه، ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون. هذه الآية مهمة. لا تنكحوا، لا تتزوجوا. النكاح يطلق في القرآن ويراد به واحد عقد الزواج فقط دون بناء، في قول الله تعالى: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء. أبويا عقد على امرأة دون أن يدخل به، لا تحلني، من مجرد العقد. لا تنكحوا ما نكح آباؤكم، المعنى أنه لا يجوز لك أن تنكح امرأة سبق لأبيك أن عقد عليها. يبقى النكاح هنا بمعنى العقد بس، عقد الزواج. والنكاح يطلق ويراد به البناء، الدخول الفعلي، فإن طلقها فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، يعني إيه؟ يدخل بها وتدخل يدخل بها. والنكاح يطلق ويراد به بلوغ سن الرشد، سن الرشد. ماذا قال الله؟ وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح. النكاح يعني إيه؟ سن التمييز. فكلمة النكاح هنا كلمة واحدة ولها أكثر من معنى، ده مهم جدا. اللفظ المشترك بالحق القرآني، قال لا تتزوج المشركات حتى يؤمن. سبحان الله، ولو أعجبك حسن الكافرة وجمال الكافرة فلا تنكح المشركة. المشركة هنا استثنى منها أو استثنى منها من؟ نساء أهل الكتاب بآية أخرى، هي والمحصنات من أهل الكتاب. يعني ما حدش يقول لي بالآية دي حرام أن يتزوج المسلم الإيه؟ النصراني أو اليهودي، نقول له لا، هذه الآية عامة ثم خصصت بآية أخرى في قوله تعالى والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب. يعني يجوز لكم أن تتزوجوا المحصنة، يعني العفيفة، من أهل مش الزانية، العفيفة من أهل الكتاب. قال ولأمة مؤمنة خير من مشركة، يعني حتى لو وصل بك الأمر إلى أن تتزوج أمة، أمة يعني إيه؟ عبدة ليست حرة، أفضل من مشركة ولو أعجبت. وقال ولا تنكح المشركين حتى يؤمن. المشركات والمشركين، لا يجوز للمرأة المؤمنة أن تتزوج مشركا، ولا يجوز للرجل المؤمن أن يتزوج مشركا. قال ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى النار. سبحان الله، في دعاء للنار. أي والله في دعاء للنار، وهم كسروا الآن بأقوالهم بأحوالهم بأفعالهم. أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه. الله ويا قومي ما لي أدعوكم إلى الجنة وتدعونني إلى إيه؟ إلى النار. هناك دعاء للنار يا سيدي، والله يدعو إلى الجنة والمغفرة سبحانه وتعالى، ويفصل الآيات. قلت إن الآيات يبين يعني يفصل، آيات كونية وآيات شرعية، تفصيل الآيات. ويبين آياتي للناس لعلهم يتذكرون. الله تبارك وتعالى يبين تلك الآيات للناس في القرآن الكريم سواء آيات كونية أو شرعية. الشيخ بيقول في الشرح وهي هذة الآيات، ينهى الله تعالى المؤمنين أن يتزوج المشركات إلا أن يؤمن بالله ورسوله، فإن أمن جاز نكاحهن، وأعلمه منفرا عن نكاح المشركات مرغما في نكاح المؤمنات. ولأمة مؤمنة فضلا عن حرة خير من حرة المشركة، ولو أعجبتكم المشركة لحسنها وجمالها كما نهاهم محرما عليه أن يزوج المؤمنات للمشركين حتى يؤمنوا. سبحان الله. ومن هداية الآيات قال حرمة نكاح المشركات، وقد فصل لكم ما حرم عليكم حرمة نكاح المشركات. أما الكتابيات فقد أباحهن الله تعالى، عشان كده بنقول في أحكام خاصة بأهل الكتاب، زي وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب، فقد أباحهن الله تعالى بآيات المائدة حرمة نكاح المؤمن الكافر مطلقا مشركا كان أو كتابيا. يحرم عليها أن تتزوج خلي بالك النصراني واليهودي وكذلك حرمة نكاح المؤمنة للمشرك. قال تعالى في هذا الكلام: شرط الولاة بالنكاح للمرأة لا تنكح المشركين حتى يؤمنوا. الآية دي دليل على الولاية، لا زواج إلا بإيه؟ بولي. لا تنكحوا، تنكحوا الخطاب لمن؟ للولي. يبقى حينما أمرنا بالنكاح خاطب الولي: إني أريد أن أنكحك. فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن. الخطاب في الآية: فانكحوهن بإذن أهلهن. يبقى الآية كلها تشير إلى معنى، وهو أن النكاح لا يجب أن يكون إلا بإيه؟ بولي، لأن آيات القرآن خاطبت من؟ الولي. ولا تنكحوا، أنا الذي أنكح، أنا الذي سأزوج. لا يجوز للمرأة أن تزوج إيه؟ نفسها. قال: شرط الولاة في النكاح، لقوله تعالى: ولا تنكحوا المشركين. فهو نخاطب أولياء النساء المؤمنات، ولذا لا صح نكاح إلا بولي. 4. التنفير من مخالطة المشركين والترغيب في البعد عنهم، لأنهم يدعون إلى الكفر. مخالطة أهل الشرك لابد أن تخالط أهل الإيمان، أهل الطاعة، أهل الصلاة، أهل الصلاح. يدعون إلى الكفر بحالهم ومقالهم وأعمالهم، وبذلك هم يدعون إلى النار. الدعوة إلى النار تكون بالأقوال والأعمال والأفعال. قال الهداية الخامسة: وجوب موالاة أهل الإيمان ومعاداة أهل الكفر والضلال. الولاء والبراء، أو المعاداة والموالاة. الموالاة لأهل الإيمان والتقوى، ومعاداة أهل الكفر والمعاصي. ليه؟ لأن أهل الإيمان يدعون إلى الجنة، والعداوة ده عمل قلبي، أنا حر في من أحب ومن أبغض ومن أعادي. فلا ينبغي أن تحب إلا أهل الإيمان، وينبغي أن تكره وتبغض أهل الكفر والعصيان. إنما قال الله عز وجل في تلك العقيدة: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءه. أبوي على الكفر لا يجوز أن أواليه، لا يجوز أن أحبه، لي لكفره أبغضه وأدي له الحقوق والواجبات التي أمرنا له بها، ومع ذلك لا أحبه لكفره. والآية الأخرى: لقد كان لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم: إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء. العداوة والبغضاء حتى تؤمنوا بالله وحده. قال صلى الله عليه وسلم: أوسق قرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. الحب في الله والبغض في الله. أنا أبغض الكافر، أبغض المشرك، أبغض المثلث، أبغضه، لكني لا أظلمه، أعدل فيه. فرق بين المحبة والكراهية البغض والمعاملة. وأحسنوا كما قال الله عز وجل في كتابه. ثم جاءت الآية الرابعة: يسألونك عن المحيض. شوف يا سلام على الآية دي، يسألونك عن الأولى، يسألونك عن الخمر والميسر، يسألونك ماذا ينفقون، يسألونك عن اليتامى، يسألونك عن المحيط. يعني الآيات الأربع هذه جمعت أربع أسئلة. يسألونك عن المحيض قل هو أذى. المحيض مكان الحيض، والحيض دم يخرج من رحم المرأة إذا خلى من الجنين، يعني المرأة تعرف بحملها إذا حملت بانقطاع الحيض، فالدم دم الحيضة يخرج من رحم المرأة إذا خلى من الجنين. يقول الله قل هو أذى. يا سلام، ديننا دين التطهر، دين الإيه؟ النظافة، دين عدم الأذى. إنما المشركون يجامعون المرأة ويحاط ودم الحيض أذى. ويا ليتهم يقفون عند بعض هذه الآيات ويدرسونها. لماذا حرم الإسلام الخمرة؟ يدرسون. لماذا حرم الإسلام أن يأتي الرجل زوجته وهي حائض؟ يدرسون أيضا. قل هو أذى ضرر يضر المجامع في أيامه، يعني من جامع امرأته في حيضها هذا ضرر يضره. فاعتزلوا، العزلة هنا ترك جماع النساء في مدة الحيض. ليس معنى العزلة أن تعتزلها كما كان يفعل اليهود، إذا حاضت المرأة حبسوها فلم يؤكلوها ولم يشاربوها ولم يخالطوها. لا، المرأة إذا حاضت كل الأحكام الشرعية المحرمة عليها، واحد يحرم عليها الطواف بالبيت، الطواف بالبيت يحرم عليها الصلاة ويحرم عليها الصيام، لكن يجب أن تقضي الصيام، ويحرم مجامعتها وهي حائض، ويحرم أن تطلق. فالطلاق ينبغي أن يكون في طهر لم يمسها فيه، ها؟ ويحرم عليها أن تعتد بالأشهر، إنما تعتد بالحيض كما قال أهل العلم. يحرم على المرأة الحائض أن تمس المصحف وأن تمكث في المسجد. أما قراءة القرآن فاختلف فيها أهل العلم، منهم من قال يجوز لها أن تقرأ القرآن دون أن تمس المصحف، وهذا هو الرأي الراجح. يسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض، أي لا تجامعهن، فإذا انقطع له الحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن، حتى يغتسلن، حتى يطهرن. الطهرن الغسل. فإذا اغتسلن، فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. بالآية توضح حرمة مجامعة النساء في الأدبار في الدبر، لأن الله يقول من حيث أمركم الله فأتوهن من حيث أمركم الله. ما أمرنا الله عز وجل؟ قال العلماء الإنبات موضع الإنبات، الفرج موضع خروج الولد. قال تعالى بالنسبة لابتغوا ما كتب الله لكم من طلب الولد. فهنا نقول إن الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم أمرنا باعتزال المرأة والحائض، باعتزال جماعها، لا تقربهن حتى يطهرن، حتى يطهرن قراءتان، حتى يطهرن وحتى يطهرن قراءتان. فإذا تطهرن يعني اغتسلن فأتوهن من حيث أمركم الله، يعني في الفرج، ويحرم الجماع في الدبر، لا كما تقول الشيعة الرافضة أنه يجوز مجامعة النساء في أدبارهن. إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين سبحانه وتعالى. ولو تتبعت آية القرآن إن الله يحب وإن الله يحب، هتلاقي التوابين يعني الإنسان الذي يكثر بالتوبة، كلما عصى الله تاب، كلما عصى الله تاب الله يحب، إن الله يحب الصابرين سبحانه وتعالى، إن الله يحب المقسطين. من يحبهم الله؟ ذكر من أحبهم الله في القرآن، وذكر من أبغضهم الله. إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين سبحانه وتعالى. قال بعد ذلك: نساؤكم حرث لكم. الحرث حرث موضع الإنبات، فأتوا حرثكم أنى شئتم. لأنهم كانوا يعتقدون إن الرجل إذا جمع زوجته في فرجها من خلفها يأتي الولد أحولا، هكذا كان يعتقد اليهود. فقال الله تعالى: نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم كيف شئتم وقدموا لأنفسكم للقاء الله تبارك وتعالى، واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين. إلى هنا نقف حتى نقرأ حلة الآيات، لأني عندي محاضرة معذرة بعد العشاء في مكان آخر، وإحنا النهاردة عدلنا موعد الدرس غصب عننا، بس إن شاء الله تعالى بعد ذلك سيكون الدرس بعد المغرب، إنما يعني تغير الموعد من العشاء إلى المغرب من اليوم إن شاء الله، من اليوم يا شيخ فاجأناكم بالتغيير والتبديل والتعديل. حرمة الجماع أثناء الحيض والنفاس، حرمة وطء المرأة إذا انقطع دم حيضها أو نفاسها، يعني لا تجامع بعد انقطاع الدم، لابد أن تغتسل أحسن. حرمة نكاح المرأة في دبورها، أهو حرمة نكاح المرأة في الدبر، فأتوهن من حيث أمركم الله، وهو القبل من حيث أمركم الله. لو أنه ليس هناك الدبر غير محرم، لو مش محرم كان قال الله فأتوهن، إنما كلمة من حيث أمركم الله تحدد أن هناك مكان لجماع المرأة لا ينبغي أن تجامع إلا فيه. قال: وجوب التطهير من الذنوب والتوبة والتطهير من الأغزال والنجاسات بالماء. أيوة، كما تتطهر من النجاسة بالماء تتطهر من الذنب بالتوبة إلى الله تبارك وتعالى. وجوب تقوى الله بفعل ما أمر وترك ما نهى عنه وزجر. بشرى الله تعالى على لسان رسوله لكل مؤمن ومؤمنة. هذه الآيات هي التي كانت موضوع التفسير اليوم بإذن الله تبارك وتعالى. نتوقف عند الآية 224 في قوله تعالى: ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم، في سورة البقرة الآية 224 بإذن الله تبارك وتعالى. وأستأذنكم قبل أذان العشاء لارتباطنا في موعد. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، اللهم اجعل القرآن الكريم ربيع قلوبنا وجلاء همنا وغمنا، اللهم علمنا القرآن وخلقنا به، وارزقنا حفظ القرآن وفهم القرآن ونور القرآن وعطاء القرآن برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خير الجزاء.